تكد اليوم صعب أو أيتام اللي أنا ليتنا عيبا شيء وعلام يا علي وجر اتوجه ويه الله يسعد قلبك ابو عبد الله السماع عش صاح حسين وعقبك اتوجه ويه هذا حالي مضيوف شي صعب في المهموم هو ينك يا ساحي الباب وخرب لامي المحراب يا ناب يا حسر الحزن ساحل فاتك يا ابو الحسين حاصر يمه شايف قالب حاوي الدهر يتمه علمه على الحلو العظم علمه تصيح يبقى بويا بويا عندما ظلت روح زينب صيح ابقى ظل مجروح عندما ظلت روح قلبي العين الحوم وبشي صدري المهموم أحوينك يا راحي الباب ولا صار أظلامي المحراب يا بل حسن بيدك مدى الالوان يا الصوت هو الصفة ضعيف للموت وياك علي علي يا ريت دم ما يسيل من قبل دمع لنعيش عني الحياة بفرقات أهرتي العمر الأطال بارك الله بكم جرحي كذب معلوم وشي صدري المهموم وانا يفتح الباب صاحي وتيها جنداري أصرخ وانا بدميعه الجاري والموت ما يلقم الدم واتناري وبالقلب جمرتنا شلون اصبي على النوم وشي صبي المهموم وينك يا ساحي الباب Oh.